بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد ما زلنا في كلام البديع لإمامنا الثلاثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يتعلق بوجوب النظر الصحيح فيما يتعلق الآيات التي يتوهم فيها السامع ما لا يليق به في حق أنبياء الله تبارك وتعالى أو ملائكته. وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه: وأما قصة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينب رضي الله تعالى عنهما فلا يصح فيها إلا ما ذكره مولانا جل وعلا. والمستشرقون دخلوا من هذه المداخل، والله سبحانه وتعالى دخل رجالا ألجموا أفواههم، فحالهم كحال الدابة التي تجتر، إلا من انتكت بجاره فاستمع لهم وأصغى لهوائهم. من أبدع من رد عليهم إمامنا البخاري رضي الله تعالى عنه في كتابه التفسير في هذه المسائل. نعم، وسبقوا قصص وسيناريوهات من اعتقدها كثر بحق النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهواني وأن قلبه متعلق بالنساء حشاه إلى أخيه من كلام البهائم، لا تتجرأوا على قوله لو أنطقها الله تبارك وتعالى، فلذلك هم أضل من الأنعام. فنحمد الله عز وجل أننا لسنا مثلهم، إن كان الناس يبتغون بمظاهرهم الدنيوية وما يسمونه بالتقدم أو التطور. نعم. وأما قصة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد المولى وزينب رضي الله تعالى عنهما فلا يصح فيها إلا ما ذكره مولانا جل وعلا في كتابه العزيز، لكونه تعالى زوج لنبينا عليه الصلاة والسلام زينب بعد فراق زيد لها. وهناك في طيات هذا أحكام، منها نفي التبني وبيان أن زيد كان متبنيا، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الله سبحانه وتعالى حرم التبني. ونحن نعلم أن المتبني ليس ولدا، ونحن نعلم أن الوالد يحرم عليه أن ينكح زوجة ابنه، لكن المتبني لا يحرم نكاح زوجته إن طلقها، فلذلك تزوج بحسب الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأما قصة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينب رضي الله عنهما فلا يصح فيها إلا ما ذكره مولانا جل وعز في كتابه العزيز، من كونه تعالى زوج لنبينا عليه الصلاة والسلام زينب بعد فراق زيد لها، وشرع بذلك إباحة تزويج حلائل الأدعياء، وأنهن لا يلحقن في التحريم بحلائل أبناء النسب والرضاع. فقال جل من قائل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى قوله وطرا. وقد أوحى الله سبحانه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أراده من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد. فلما ألقى في قلب زيد حب فراقها ومنع من التمتع بها لما قرب أوان حرمة أمومتها لجميع المؤمنين. المتصرف هو الله، فعزف عنها لأنها فيما يستقبل فيما سيكون ستكون أمها، لأن زوجات النبي أمهات المؤمنين، فلم يضاجعها مدة قبل أن يفترقا. وقد أوحى الله سبحانه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أراده من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد، ولما ألقى في قلب زيد حب فراقها ومنع من التمتع بها لما قرب أوان حرمة أمومتها لجميع المؤمنين، وهيبة قربها من سيد ولد آدم وأشرف خلق الله أجمعين، جاء يشكو تعاظمها عليه للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد فراقها، فأمره عليه الصلاة والسلام بإمساكها وتقوى الله تعالى في شأنها عملا بالظاهر الذي أمر أن يحكم به. وأخفى عليه الصلاة والسلام عن زيد وعن غيره. هذا الذي يخفيه كما ذهب الحمير وحات الحمير في هذا، أنه يخفي في نفسه شهوة وشغفا بها، وكان يختلف النظر ويكون بذلك زيدا في زوجته، ويتلذذ بالتفكر بها واستراق السمع بصوتها واختلاف النظر لبعض جسمه. أعوذ بالله من هذا. هذا ما يقوله المشركون وبهائمهم وأنعامهم الذين يعني يقودونهم ويسرقون في مراتعهم الممتلئة بالأشواك، يأكلون من أشواكهم ويتلذذون، وهذا ما يقولون حقيقة. بفضل الله تبارك وتعالى يعني يكوون من ألسنتهم برجال جعلهم الله تبارك وتعالى كالجبال. فهذه المقولات لا يتفكرون بها إلا في مجالسهم أو جامعاتهم وفيما بينهم، ويصدقون أنفسهم كالمجانين في الغرفة، يصدقون هذا يصدق نفسه أنه جاهل، وهذا يصدق نفسه أنه زائد. تصورتم هذا المشهد بالضبط هكذا أو في مجالسهم ومحاوراتهم، وإن أتوا بأحد في شبح أنه يوهم الناس أنه من أهل الدين أو من أهل العلم، وهو في حقيقة الأمر مهرب، يعني تحول من خالص من خلف الستار، يعني يضحكهم، هو مهربهم، يأتون به للتهريب، واضح يأكلون يعني فقط. هذه الحقيقة ما يحدث في هذه القضايا، وهذه القضايا قصوى. فحتى في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مخفيه، أخذ وتخفي في نفسك، فهمنا هذا المعنى. وما أخفاه صلى الله عليه وسلم كذلك إذا وضعناه القرين ليس تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما تأخير بالخطاب عن وقت الحاجة، فاستعظم الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه آت وحاصل، لكنه ملجئه عليه الصلاة والسلام من حيائه من كماله من طوله صلى الله عليه وسلم. وأخفى عليه الصلاة والسلام عن زيد وعن غيره ما في نفسه الطاهرة والمطهرة من وحي الله تعالى له، بأن زيدا يفارقها وهي زوجة له بعده حياء منه عليه الصلاة والسلام، أن يذكر ذلك وزينب بعد في عصمة زيد رضي الله عنه، ولأن ذلك أيضا من العلم الذي لم يؤمر بإظهاره للناس في ذلك الوقت. فلما فارق زيد رضي الله عنه وزوجها المولى تبارك وتعالى منه وعليه الصلاة والسلام قبل وانقاد، ودخل عليها بلا إذن ولا مؤامرة مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في إظهار الرضا بعطية المولى تبارك وتعالى، وأنساه حينئذ التعظيم لجانب المولى تبارك وتعالى والحياء منه الالتفات إلى مقالة الناس والحياء من زيد وغيره. واتصف في ذلك بما وصف الله تعالى به إخوانه من المرسلين عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى به. يعني هو مش ليتوقف أما يعني التوقف عنده ثم الرجوع قبيح، ولا يخشون يعني كنفيت عنه من خشية. لذلك أعيد: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وحينئذ باح عليه الصلاة والسلام، وهذا الأصل في الربانيين، إذا تعظيمهم لله وحياؤهم من الله من خلاله لا يلتفتون إلى أي نعم. الله أوحى إليه ما سيحصل. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وحينئذ باح عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله تعالى إليه في شأن زيد وزينة. انظر زيد كم كردم في هذا الانفصال وعطاء ما بعد وعطاء أنه ذكر في القرآن، اسمه ذكر في القرآن زيد، لما قضى زيد منها وصيح بذلك. وحينئذ نحن نلتفت الى يعني خدم الدهاء، بل اظن نلتفت اليه ونستمع الى نعاقبه للاسف الشديد. وحينئذ باح عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله تعالى إليه بشأن زيد وزينب، ولم يخش أحدا من الخلق. ومن هذا التقرير تفهم معنى قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ليس هنا تخشى الناس بمعنى الخشية الحقيقية، لا، هنا يعني قضية كلام الناس، لكن لما أتى الأمر كما ذكر الإمام التنسي آنفا لم يكترث بكلام الناس ولا يعني لم يتحرج من زيد، لما أتى الأمر الإلهي انتهى كل شيء. نعم، سمعنا وأطعنا. اي وتخفي في نفسك ما اوحى الله اليك به من مفارقه زيد، وهو يحكمه على بريه، وهو يسعى عليه الصلاه والسلام للجمع بينهما بعد ان اشتكى، هو نفر منها انت، الله تصرف فيه، قدر في قلبه عزوفا منه فأراد فراقها، وقبل مدة زمنية طويلة من حصول الطلاق لم يقربها لأنها ستكون أمه، لا بحرمته سبحان الله العظيم. أي وتخفي في نفسك ما أوحى الله إليك به من مفارقة زيد لها وتزويجك إياها بعده، وهذا هو الذي أبداه الله أي أظهره بعد ذلك، وليس معنى الآية ما يعتقده بعض الجهلة أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هو الشغف بحب زينب وحب فراق زيد لها ليتزوجها بعده. هذا في ميزان الناس بينهم وأعرافهم. صاحب هذا الخلق رفيع بين الناس، يعني مروءته مجروح إذا كان يشتهي امرأة غيره، امرأة صاحبه، امرأة أخيه، هذا قبيح في عامة الناس. لا نتكلم على خواصهم أو عدولهم أو أشرافهم، كما ذلك بالأنبياء. لذلك هو جهل مركب وغدرات مركب وبهيمية مركبة. ومن يستمع إليه مثله كمثل بنو عدن تخرج روائح كريهة، العاقل وصاحب الحواس السليمة ينفر منها، وهذا شأنه شأن من يشتمون السبب، يعني يتكون ويجعلون حلقة حول هذه البلوعات المنتجئة بالخبائث ويتمستمتعون به. انظروا هذا المشهد ماذا نصفه أو بماذا نصفه؟ حمقى مهابيل خفافيش، وقد تكون الخفافيش في هذا الأظلوم لأنها أشرفون. نعم، إلى الآن ما زال يعني هؤلاء البهائم يجتازون هذه القادورة، يخرجونها من معدة ذيلهم ويجتازونها. لكن الإشكال في من ينتبه لهذا الدين. ورأينا يعني قد يكون حاضر كتاب الله ويستشكل هذه الدين. ولذلك أنت اجعل لكل ما أخذناه عنوانا لكل قضية أخذناه. سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، كل ما مر معنا سابقا وما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام عنوان حتى يسمعها المجتمع. نعم. وليس معنى الآية ما يعتقده بعض الجهلة أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ الله لنا الحجاب لأننا محجوبون. تكلم عن نفسي، لا رأينا ما يتعقل لعظمة ملكنا، لا أظن يعني ولا أعتقد أن هناك أعظم، لا أظن، بمعنى لا أعلم يقينا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لقد قال المرأة تقول في الذي سيدنا الجوال حبيب. وليس معنى الآية ما يعتقده بعض الجهلة أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هو الشغف بحب زينب وحب فراق زيد لها ليتزوجها بعده، ومع ذلك أمره بإمساكها حياء منه وخشية من مقالة الناس. وهذا الفهم الركيك لا يرضى به عاقل ولا يرتكبه إلا غبي سيء. يعني ما أعبر به هو انتجاب لتعبير الأئمة، لكننا لما انفصلنا عن الأئمة واتصلنا بالمدعين نتوهم أن الذي أقوله سوء خلق ولا يليق بمجالس العلم لهؤلاء الأغبياء، كذلك هذا لا يليق بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، لأنه غبي حقيقة. ماذا تقول له؟ جزاك الله خير على هذه القدرة في حق سيد السادات. نعم، لا نعم، فهو نجاسة. نعم. وهذا الفهم الرديف لا يرضى به عاقل ولا يرتكبه إلا غبي سيء الخلق والأدب. من الوصف غبي سيء الخلق والأدب، سخيف العقل، جاهل. نعم، بهما كل يزيد غسل. نحن ندعو أن نكون بهذا، نريد أن نكون بإذن الله تبارك وتعالى كما يحب الله عز وجل. وهذا الفهم الركيك لا يرضى به عاقل ولا يرتكبه إلا غبي سيء الخلق والأدب سخيف العقل الجاهل، ويكذب فهمه من الآية. ما تقول أنا دكتور؟ أنا دكتور أستاذ دكتور لجميع الجامعة. هذا ضعيف أقول له إن أنت سخيف وأحمق وغبي سيء الخلق. نعم هذا وصف الأئمة في حق هؤلاء إذا نطق بهذا، وهو كثير، وكتب مصنفة في هذا، كتب مصنفة، ليس الأمر يعني الأمر الهين. لذلك الله سخر من ألف في هذا ردا عليه. هو الإمام السنوسي يذكر أن في زمانه من يقول هذا ويعتقده. نعم. ويكذب فهمه من الآية نفسها أن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه يبدي ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ولم يبدي سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد لزينب وتزويجها بعده من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم. فتحريم التبني أمر مقطوع به حرام. نعم. ليس معناه أننا لا ننفق أو نتكفل باليتامى، لكن لا نتبناهم ولا ننسب لهم ألقابا، لأن هذا المعنى كل شيء هو غريب. ولم يبدي سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد لزينب وتزويجها بعده من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم. ولم يبدي سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شغف بحب زينب، وأنه كان يحب فراق زيد لها ليتزوجها بعده. هذا مستحيل العقل. الأصول التي أخذناها هذا ناقض للأمانة والصدق والتبليغ، ناقض للعصمة، ناقض للنبوة، ناقض للرسالة. هذا الاعتقاد. فماذا بقى؟ لم يبقى شيء. لا. فهذه الآية بنفسها تكذب هذا الفهم السيء، نعوذ بالله تعالى منه. نعم. وإنما رسول الله لا يشرف إلا بشيء واحد، إلا بالله. لا يشرف بأي أمر، يشرف بالله وبما يحب الله. لذلك هو سيد الخلق أجمعين وأفضل الرسل على الإطلاق. وجزم بأن المصطفى في آمي أفضل مبعوث إلى الأنام. نعم. وكيف يشغف أشرف الخلق بحب شيء من متعة الدنيا، لا سيما بعد أن حصلت في حوز غيره. ومولانا جل وعز يقول له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مر معنا هذا أن هذا النهي حقيقة موجه لغيره، لأنه منزه عن هذا. مر معنا في أي كتاب هذا؟ أظن هذا في أولي. نعم. وقال تعالى: ولقد آتيناك، إلى قوله: أزواجا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، الحديث. وقال: الدنيا جيفة قذرة. وأما قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فليس فيه عتب عليه كما يعتقده من لا خلاق له ولا حظ له، كما يعتقده من لا يعتقد هذه المعتقدات الفاسدة الرديئة لا خلاق له ولا أدب له ولا فهم له ولا دين له. نعم، لا يقبل منه طرف ولا عدل يوم القيامة. فليس فيه عتب عليه كما يعتقده من لا خلاق له ولا أدب ولا فهم ولا دين، وإنما هو مدح له عليه الصلاة والسلام بالخلق الجميل والطبع الكامل، وهي الخشية من الناس. ما الخشية من الحياة، ليس كما يفهم الناس أنه أنه في سياق حياته الشريفة كان متصفا بنوع من فساد قلبي وهو الخوف من المخلوق، ثم تزكت نفسه فتحقق بالخوف من الخالق ونفى عن قلبه الخوف من المخلوق. أعوذ بالله. هو ابتداء وانتهاء جبلة وعصمة وطورا لا يخشى إلا الله. فمعنى الخشية هنا هو الحياء. نعم، وهذه الآية في حقيقتها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم بكمال خلقه وعظمة ما يتصف به مما من الله به عليه وخلقه على تلك الهيئة التي هي أكمل هيئة. نعم، وإنما هو مدح له عليه الصلاة والسلام بالخلق الجميل والطبع الكامل، وهي الخشية من الناس. خشية خوف، وهي الخشية مع تخيل، وهي الخشية من الناس أي الحياء منهم أن يقابلهم بما يسوءهم. ثم أمره سبحانه أن يرجح خشيته والحياء منه عند ورود أمره على الحياء من الناس. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في هذه القضية وغيرها لا يبالي بشيء إذا حضره حق الله تعالى. نعم، نسأل الله لنا ولكم الاتصال بهذه الذات الشريفة المباركة، وأن لا يحرمنا أنوارها وأسرارها، وأن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة حسا ومعنى وظاهرا وباطنا، وأن لا يحرمنا عن مباركة ما نقرأه من الحق وندين به الرب تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم من جميع الخيرات، وأن يعيذنا وإياكم من جميع الإنكارات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بجاه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.